لله وكفى وصلاة وسلام على مصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع المحاصلة وهو بيع الحبل المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في دروس مضت عن حكم بيع الربا وصفته، وذكرنا أن من صفته بيع الشيء بجنسه متفاضلة وهو ربا الفضل. وذكر المؤلف رحمه الله بعض البيوع التي كانت مشهورة عند الناس في الجاهلية ويسمونها المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، يعني أن يبيع الإنسان حبا في الحقل لا يزال قائما في حب محفوظ في الأكياس أو في المخازن، يعني بيع حب بحب لكن أحدهما قائم بأصوله في قصبه وسنبله والآخر مصفى ومنقى، فهذا أحدهما مكيل والآخر مقدر، والمقدر لا ينطبق تماما مع المكيل بل قد يزيد وقد ينقص، وإذا لم يعلم التساوي كان هذا فيه تفاضل، لعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وحينئذ فلا يجوز البيع بهذه الصورة لعدم تحقق التساوي في بيع الحب بالحب. إنسان يبيع بر ببر أحدهما مصفى والآخر لا يزال في أصوله، فهذا لا تنضبط بينهما المساواة، وحينئذ فأحدهما يكون أكثر من الآخر أو أقل، وعلى هذا فلا يصح هذا البيع. قال: ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، كما لو باع مثلا بر بشعير، يعني باع برا في سنبله بشعير مصفى، فإنه لا بأس بذلك لأن التفاضل بينهما لا بأس به، لأنها ما ليس من جنس واحد. ولا بيع المزابنة وهو بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، لأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا زفت كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج الرطب، ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. الصورة الثانية من المسائل التي كانت مشتهرة عند الناس المزابنة. المزابنة مثل المحاقلة، إلا أن المزابنة تكون في التمر والعنب ونحوها، وهو بيع الرطب في أصول النخل بتمر يابس أو بتمر مجني ومكيل، فهذا لا تنضبط المساواة، فلا يجوز بيع التمر بالرطب، أي بيع التمر في رؤوس النخل بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر المكيل، لأن المساواة بينهما غير معلومة، وإذا لم يكن تكن معلومة فإن هذا كالعلم بالتفاضل، إلا في مسألة واحدة هي التي يجوز فيها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر وتسمى العرايا. العرايا لها شروط: أولا أن يبيعه خرصا، يعني تقديرا، لا في ثمر النخل بمثل ما يؤول إليه إذا جف هذه النخلة، كم نقدر ثمرتها من صاع إذا يبست؟ فأهل المعرفة والخبرة يقدرون مثلا أن فيها 100 صاع من التمر، فنبيعها 100 صاع من التمر الآن الجاف. يشترط في هذا البيع أن يكون فيما دون 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع فأقل، أما أكثر من ذلك فلا. وأن يكون الشرط الثاني أن يكون لمحتاج للرطب، يعني إنسان يحتاج إلى أن يأكل مثل الناس رطب، الموسم موسم رطب وهو لا عنده، يريد أن يأكل مثل ما يأكلون. والشرط الثالث أنه لا ثمن معه يشتري به رطبا، وليس عنده إلا هذا التمر. والشرط الرابع بشرط الحلول، يعني أن يكون حالا. والشرط الخامس أن يكون هناك تقابض قبل التفرق، فيسلم صاحب النخلة هذه النخلة للمشتري، والمشتري يسلم التمر الجاف لصاحب البستان في الحال. فلا بد من الحلول والتقابض، لا يكون أحدهما مؤجلا، ولا بد من أن يحصل التقابض في مجلس العقد. هذه شروط 5 لبيع العرايا. أما ما زاد على 5 أوسق فلا يجوز، أو كان لإنسان لا يحتاج للرطب فلا يجوز، أو كان إنسان محتاج للرطب وعنده ثمن غير التمر يشتري به من نقود، أو عنده من نوع آخر من الأطعمة كالبر أو الشعير يستطيع أن يشتري به، فإنه لا يجوز له. وكذلك لا يجوز أن يكون أحدهما مؤجلا، أو ولا يجوز أن يتفرق قبل التقابض. كيف يكون التقابض؟ قال في نخل بتخليته، وفي تمر بكيد، يعني تسليم الرطب الذي في النخل بأن يخلي صاحب البستان بين هذه النخلة والمشتري. وأما تسليم التمر فيكون بكيله، يعني المشتري الذي يريد أن يشتري الرطب يكيل التمر الذي عنده يابسا لصاحب البستان. فهذه هي الأمور التي يصح فيها المحاقلة أو صورة مستثناة من المزابنة. هذه هي الصورة المستثناة من المزابنة بالضرورة التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يأكل رطبا وهو ليس عنده قيمة لهذا الرطب إلا التمر الذي عنده من العام الماضي. واضح الصورة إن شاء الله. ولا يصح في بقية الثمار. ولا تصح في بقية الثمار، يقول إنه يصح في التمر دون غيره، لأن التمر هو الغذاء الأساسي الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم، وأما غيره من الثمار الأخرى كالتين ونحوه فإن هذه الأشياء لا تعتبر قوتا أساسيا. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمد عجوة أو بمد ودرهم، لما روي أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج، ابتاعها رجل ب9 دنانير أو 7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميزوا بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بدرهمين. المال الربوية التي ذكرناها، المكيلات والموزونات والأثمان، هذه أموال ربوية، فلا يجوز أن يبيع الإنسان هذا المال بجنسه، كان يبيع بر ببر ومع أحد العوضين نقود، كان يبيع مثلا صاع من البر بريال ونصف صاع من البر من بر آخر، أو أن يبيع صاع ونصف ومعه ريال من صاع ونصف من البر ومعه ريال بريالين وصاع ونصف، فهذا بيع ربوي بربوي بجنسه ومع العوضين شيء آخر من غير جنسه. ومثله مد الطعام، المد من التمر بدرهم ونصف مد، أو مد ودرهم بدرهمين، يعني كيلو ومعه ريال بخمسة ريال، كيلو من التمر وريال بخمسة ريال، فهذا بيع ربوي بربوي ومع أحد العوضين شيء من غير جنس. أو صورة أخرى، كيلو من التمر بكيلو ونصف وريال، ففي هذه الصور باع جنسا بجنس ومع أحد العوضين شيء آخر من غير جنسه. واستدلوا بحديث رواه أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير. الدنانير ذهب ولا لا؟ وهذه القلادة فيها ذهب وغير ذهب، فباع ذهبا بدنانير وكلاهما ذهب، لكن هذه القلادة فيها ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما، يعني لا بد من المساواة بين الذهب والفضة، وأن لا يكون مع هذا التساوي أحدهما زائد بمادة أخرى. يعني إذا أردت أن تبيع مثلا ذهب بذهب ولو كان وزنهما متساوي، لكن مع أحدهما مادة أخرى، كان يكون مثلا 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب، ومع هذا الذهب مع أحد الذهبين مادة أخرى كألماس أو فيروز أو غيرها من الفصوص أو الأحجار الكريمة، فهذه زيادة على الصفقة المبيعة، فلا بد من أن يميز هذا ويستخرج ويباع الذهب بذهب متساوي. قال: فرده حتى ميز بينهما. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. قال: فإن كان مع الربوي يسيرا لا يقصد لذاته كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، يعني لو إنسان باع خبز فيه ملح بخبز آخر لم يضع فيه ملح، هذا لا يعتد به، لا يقال أنه غير متساوي، لأن الفارق فيه غير معتبر وغير مقصود. ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا لو نزع التمر النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى قال: ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، يعني إذا كان فيه تمر مخلص من النوى منزوع النوى منه فلا يباع بتمر آخر فيه نوى لعدم التساوي، لأن عدم إمكان التساوي بينهما، فإذا كيل هذا وهذا فإن الذي ليس فيه نوى يزيد، لأن أحدهما اشتمل على ما ليس من جنسه وهو وجود النوى فيه. الصورة الثانية: لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، فحكمه مثله، لأنه قد يكون أحدهما أكثر من الآخر نوى أو تمرا. فما دام فصل هذا عن هذا، فصل النوى عن التمر، ووضع هذا مع هذا غير منضبط، إنما ينضبط إذا كان بداخله، هذا الذي هو يتحقق فيه التساوي. الصورة الثالثة قال يباع النوى بتمر فيه نوى، لأن النوى مادة أخرى بيعت هي مقصودة حينئذ، بينما يوم أن كانت داخل التمر تكون غير مقصودة. فإذا بيع النوى بتمر فيه نوى فقال إن هذا يصح. ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن، لأن النوى في التمر واللبن في الصوف في الشاة غير مقصود، كدارب مموه سقفها بذهب صح. يقول يباع اللبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن الشاة التي فيها صوف ولبن ليس المقصود منها صوفها ولبنها، وإنما المقصود ذاتها. وكذلك التمر الذي فيه نواء المقصود هو التمر، فنحن بعناه بنواء، فهو بيع بشيء من غير جنس. وهنا اللبن من غير جنس الشاة، فاللبن مادة والشاة مادة أخرى وإن كان فيها لبن، فهذا يجوز البيع فيه متفاضلا ولا إشكال، لأن الصوف واللبن في الشاة ليس هو المقصود من البيع، وإنما المقصود ذات الشاة. كما ذلك لو أن إنسان عنده دار أراد أن يبيعها وسقفها فيه نقوش من الذهب، يعني مموه مطلي بشيء من الذهب، فيجوز بيع هذه الدار بذهب، تكون القيمة ذهب دنانير مثلا، وتشتري بها الدار، لأن هذه المادة الموجودة في سقف الدار أو مزينة بها الدار هذه غير مقصودة عند البيع، وإنما المقصود ذات الدار. وعلى كل حال لا يجوز تموين الدار بالذهب ولا يجوز تزيينها كما تكلمنا عن ذلك في دروس مضت. لكن لو وقع هذا ما حكم البيع؟ نقول البيع صحيح. وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس ونخلة عليها ثمر بمثلها أو بتمر. قال وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس، يعني أن الإنسان لو باع درهم فيه نحاس يعني غير صافي مثل عيار 18 أو عيار 14 بمثله فإنه يجوز، لأن هذا النحاس الذي فيه غير مقصود وإنما هو شيء تابع، بخلاف ما يتميز مثل الفصوص ونحوها فإن هذه تميز وتعرف، لكن الشيء الذي داخل الصنعة ومعروف عياره فلا بأس بذلك. كذلك نخلة عليها ثمرة بمثلها أو بثمرة، لو أن إنسان باع نخلة مثمرة بنخلة أخرى مثمرة فيجوز، لأن المقصود بيع نخلة بنخلة وليس المقصود بيع ثمرة بثمرة. الصورة الثانية باع نخلة بثمرة، يعني باع هذه النخلة أصلها وجذورها شجر النخل وليس ثمره، باعه بتمر فإن هذا يجوز، لأن هذا بيع ثمر بنخل وليس بيع ثمر بثمر. ويصح بيع نوعي جنس بنوعي، أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معلقي وبرني إبراهيمي وصيحاني. قال ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعيه، يعني يجوز إنسان أن يبيع تمر بتمر مختلفة الأنواع لكنها من جنس واحد، لكن لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. يعني إنسان يبيع سكري ببرحي، أو يبيع ربيعي بلبانة أو نحو ذلك، لكن لا بد من المساواة ولا بد من التقابل. ومرد أي مرجع الخيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن العرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. قال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة، يعني عند الاختلاف يرجع في مرد الكيل لأهل المدينة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يستعملون الكيل، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. فما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإنه يعتبر فيه الكيل لا يعتبر فيه الوزن، وما كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالوزن فإنه يرجع فيه للوزن ويعتبر فيه الوزن. وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، الأشياء التي ليس لها عرف في مكة ولا في المدينة يعتبر عرفها في مكانها، يعني لو جاء مواد أخرى غير معروفة عند أهل مكة والمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتبر فيها عرف أهل بلدها بما يتعاملون بها، هل يعتبرونها من المكيلات أو من الموزنات، ما اعتبروه هو المقياس مثل البن ومثل الهيل وما شابه ذلك، فهذه يعتبر فيها عرف الناس في موضعها الذي تعرفوا، فإذا تعرفوا على بيعها بالكيل فالمعتبر فيها الكيل، إذا تعرفوا على بيعها بالوزن المعتبر فيها الوزن. لأن ما لا عرف له بالشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، الأشياء التي ليس لها عرف في الشرع لم يأتي تحديدها من قبل الشارع فإنه يرجع فيها إلى عرف أهلها في بلدهم، لأن العرف محكم في هذه الأمور مثل القبض والإحراز، فالقبض يعتبر في كل شيء بحسبه، فقبض الذهب والفضة والريالات ليس كقبض الأخشاب والبلوك والطين والبطحة ونحو ذلك، وكذلك الغنم وكذلك الإبل، فكل شيء له عرف يتعارف عليه الناس يعتبرونه قبضا. فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، لو اختلفت البلاد في عرف مادة من المواد فالمعتبر فيه الغالب في هذا البلد، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبه بالحجاز، فإن لم يكن هناك عرف له فإنه يرد إلى أقرب ما يشبه بالحجاز، لأن هذه البلاد هي البلاد التي اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عرفها أساسا في الكيل والوزن مكة والمدينة. وكل مائع مكيل، قال وكل مائع مكيل، يعني أن المائعات مثل الماء مثل الزيت مثل العسل يعتبر فيه الكيل. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، يقول ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، يعني إذا لم يتعارف الناس على بضاعة من البضائع أو مادة من المواد هل هي بكيل أو بغيره فإنه يجوز التعامل به بكيل ولو كان هذا الشيء لم يعهد ما دام أنه لم يكن له عرف في هذا المكان. ويحرم ربا النسيئة، ويحرم ربا النسيئة من النسخ بالمد وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الخير والوزن. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الكلام على النوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا النسيئة. النسيئة مأخوذة من النسأ وهو التأخير بمعنى التأجيل، وربا النسيئة يحرم في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل أو الوزن. إذا كان عندنا مادتين بر بشعير فهما جنسان فلا يباع أحدهما بالآخر مؤجلا بل لا بد من التقابض، ولو كان هذا من غير الجنس لكنه يتفق مع الجنس الآخر في علة ربا الفضل وهو الكيل، فالبر والشعير كلاهما مكيل فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا. وأما الذهب والفضة فهما موزون، فيجوز بيع الذهب بالبر مؤجلا لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل، فأحدهما مكيل والآخر موزون. وأما بيع الذهب بالفضة فلا يجوز مؤجلا لأنهما كلاهما موزون، فالذهب والفضة علتهما واحدة وهي الوزن، والبر والشعير علتهما واحدة وهي الكيل، فلا يجوز بيع البر بالشعير مؤجلا ولا يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا. وأما بيع الذهب بالبر أو بيع الفضة بالبر مؤجلا فجائز لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل أو الوزن. وكذلك العملات الورقية علتها الثمنية نعم اعتبر في رصيدها من ذهب أو فضة، فيجوز بيعها بالبر مؤجلا، وأما بيعها بالذهب أو الفضة فلا بد من التقابض فلا يجوز مؤجلا، وبيعها بعملات ورقية أخرى كالريال بالدولار أو بجنيه أو نحو ذلك فإنه لا يجوز إلا حالا، يجوز متفاضلا لكن لا يجوز مؤجلا. ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء وإلا لا نسد باب وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. قال ليس أحدهما نقدا أي ليس أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النسأ وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. هذا ينبهنا على أنه لا بد أن نضيف بالنسبة لي الذهب والفضة علة أخرى وهي الثمنية لنخرج هذه المسألة من أن تكون ربوية. فالحديد مثلا من الموزونات وليس من المكيلات، ومع هذا يجوز بيعه بالذهب وبالريالات مؤجلا، فأنت تذهب إلى صاحب مواد البناء وتشتري منه طن من الحديد بمثلا 1000 ريال وتسدد له القيمة بعد شهر أو بعد أسبوع، هذا مؤجل. لو كانت العلة في هذا هي الوزن لا حرم هذا البيع، لكن العلة بالنسبة لي الريالات هي الثمنية، بالنسبة للذهب والفضة الثمنية مع الكيل مع الوزن، فالثمنية معتبرة في الأثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مما تعارف عليه الناس من العملات الورقية ونحوها. إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض، واختاره ابن عقيل وغيره وتبعه بالأكناء. لا يبيع الإنسان مثلا ريالات معدنية، هذه تسمى فلوس، فلا تباع بنقد مؤجلة بل لا بد من التقابض. لو باع إنسان مثلا ذهب بريالات ورقية أو معدنية فإنه لا بد من التقابض لأن العلة فيها واحدة وهي الثمنية كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. يقول كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس يعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. إذا بيع موزون بموزون مثل الحديد بالنحاس فإنه لا بد فيه من التقابض ولو كان من جنسين مختلفين، أو بيع حديد بألمنيوم مثلا فلا بد فيه من التقابض لأن كلهما موزون، ولو كان متفاضلين فلا يعتبر التفاضل لأنهما جنسين. أو بيع بر بشعير فلا بأس من التفاضل لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. قال وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد في هذه الأشياء التي بيعت بغير جنسها وهي كلها من مكيلات أو من موزونات فلا بد فيها من التقابض، فإذا تفرقوا قبل القبض فإنه يعتبر البيع باطلا. لو بيع ذهب بحديد، لو بيع مثلا حديد بنحاس فلا بد من التقابض لأنهما ليس من الأثمان وهما من الموزونات. أما لو بيع بر بشعير فلا بد فيه أيضا من التقابض في مجلس العقد، فإن تفرقوا قبل ذلك فإنه يعتبر العقد باطلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والمراد بذلك هو التقابض في مجلس العقد. وإن باع مكيل بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض، وجاز النسأ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة بالفضل أشبه الثياب بالحيوان. قال فإذا وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النسأ، يعني لو باع حديد ببر فالحديد موزون والبر مكيل فيجوز التفاضل ويجوز التأجيل، فيبيع مثلا حديد يستلمه الآن ويسدد له بر بعد شهر، فهذا يجوز بإطلاق لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضا التساوي لأنهما اختلفا في علة رضا الفضل، فأحدهما مكيل والآخر موجود. أشبه الثياب بالحيوان كما لو باع إنسان مثلا ثيابا بشاة فيجوز تأجيله ويجوز التفاضل. وما لا سيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على طلائع الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى صدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قرائص الصدقة، كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني الذي لا يعتبر فيه لا كيل ولا وزن فإنه يجوز فيه التأجيل يعني عدم التقابض ويجوز فيه التفاضل، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ على إبل الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعير، يأخذ من البعير ويسدد له بعيرين، فهذا تفاضل ويسدد ذلك إذا جاءت إبل الصدقة فحصل فيه التأجيل والتفاضل. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، إذا جاز في الجنس الواحد كالحيوان أو الثياب فيجوز في الجنسين يعني بيع ثياب بحيوان. ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قال ولا يجوز بيع الدين بالدين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. صورة هذا أن يكون إنسان مدين لشخص مثلا بعشرين صاع مثلا من الرز فيبيعها شخص يبيعها الدائن وصاحب الحق يبيعها على شخص آخر يطلب منه مبلغا من المال فباع دينا بدين هو يطلب زيدا عشرين صاعا من الأرز وهو مدين لعمر بعشرين ريال فيقول عمرو بعني الدين الذي لك على زيد بعشرين ريال التي عليك فيبيعه فهذا بيع دين بدين وهذا مجال للغرر والاحتيال. وكذا لحال لم يقبض قبل وكذا لحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم. وكذا بيع حال لم يقبض قبل التفرق يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا حالا له قبل أن يستلمه بل لا بد أن يستلمه ما دام أنه ذمتي المدين ولم يقبضه هذا الإنسان فلا يجوز له بيعه لأنه باع ما ليس عنده. وكذلك جعله رأس مال السلم كما سيأتينا باب كامل للسلم فإن الإنسان لا يجوز أن يجعل المال الذي لم يقبض رأس مال للسلم وإنما لا بد أن يكون شيئا حالا يملكه ويسيطر عليه ويقبضه البائع عند البيع. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.